يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى باللولب الذي تستخدمه النساء لمنع الحمل لمدة سنتين أو أكثر، هل هو مباح؟ هذا للضرورة، إذا قرر الأطباء أنها بحاجة إليه، مضطرة، أنها مضطرة إليه فلا بأس. نعم.